الأعمال من عملها كان له أجر حجة وعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. فهذا فضل عظيم أيها الناس. من استطاع بعد الفجر إذا صلى في جماعة أن يجلس إلى الإشراق، فإذا ارتفعت الشمس بعدما يقرأ أن الإشراق في الساعة الفلانية ينتظر ربع ساعة ثم يصلي ركعتين، فإن له بذلك هذا الأجر العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى تمكنه الصلاة، يعني حتى تطلع الشمس وترتفع، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فإذا أراد المرء مثل هذا الثواب فليعمل بمثل هذه السنة. مما له أجر حجة وعمرة أيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في فضل مجالس الذكر، فقد أخرج الطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان كأجر حاج تاما حجته. فإذا ذهبت إذا قرأت عن محاضرة عن درس وخرجت من بيتك لا تريد إلا حضور هذا العلم، وجئت وحضرت هذا الدرس ثم انصرفت إلى بيتك، قال عليه الصلاة والسلام: كان له كأجر حاج تاما حجته. ومن ذلك أيضا أيها الناس أداء صلاة الجماعة في المسجد. أخرج الإمام أحمد بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. إذا خرجت من بيتك إلى المسجد قال فهي كحجة. ومن مشى إلى صلاة تطوع، وفي رواية قال صلاة الضحى، فهي كعمرة. يعني وأنت في بيتك قمت وتوضأت وتوجهت إلى المصلى في بيتك أو في عملك وصليت صلاة الضحى فلك أجر عمرة. فضل الله واسع، وهذه الأحاديث أيها الناس تدلنا على أنواع من الخير عظيمة ينبغي المرء أن يحرص عليها. من ذلك أيضا بر الوالدين. روى أبو يعلى بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني أريد الجهاد ولا أطيقه. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. فقال عليه الصلاة والسلام: فأبل الله فيها، يعني أبل الله في برها، يعني اعمل جهدك تقربا إلى الله في برها، فأبل الله في برها، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد.